فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. عفى الله عنك. في هذه الآيات يذكر الله بعض تعنتات اليهود من بني إسرائيل وبعض قبائحهم ومساويهم، أجملها سبحانه وتعالى في هذه الآيات وهي مذكورة في مفصلة في مواضع سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أولى بهما فلا تتبع الهوى أحسن. نعم أحسن. يعمل الله عباده المؤمنين والقيام بالعدل يكون بالحكم بالعدل والشهادة بالعدل والأمر بالعدل. كونوا قوامين بالقسط قوامين بالعدل في أنفسكم ومع غيركم يجب لذلك العدل بين الناس في الحكم العدل بين العدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد. كونوا قوامين إلا من خير فإنه مردة أو مردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت يا رسول الله زدني. قال انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. قلت يا رسول الله زدني. قال أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني. قال قل الحق وإن كان مرا. قلت يا رسول الله زدني. قال صل قرابتك وإن قطعوك. قلت يا رسول الله زدني. قال لا تخف في الله لومة لائم. قلت يا رسول الله زدني. قال تحب للناس ما تحب لنفسك. ثم ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. باب ما جاء في فضل حسن الخلق. قال حدثنا محمد بن علي بن الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وإن الرجل ليكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته. قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي قال عن زهير بن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الظامئ بالهواجر. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال أحسنكم أخلاقا. قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا المبارك بن فضالة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. لا يحل للمسلم كافرة كما أن المسلم لا يحل له أن تنكح الكافرة ولا تمسكوا بأشهر الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم كما تقدم. إذا فرت المسلمة مرتدة إلى المشركين أو بالعكس كما تقدم فعلى من آوى هذه المرأة عليها أن يدفع النفقة التي بذلها الزوج من قبل. آتوا ما واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. للمسلمين أن يطالبوا المشركين بما أنفقوا على زوجاتهم مهورا لهن وكذلك العكس. وليسألوا ما أنفقتم ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نعم إلى هنا. نعم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام وتعثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحاجة لم ينتصروا لقتالكم في الدين والإفراد من دياركم والإخراج من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذورة فيها ولا تبعة كما قال أما أنظر كافر المحارب ولو كان من الأقارب فليس له حق الصلة أجام محاربا لأن صلته فيها إعانة له على عداوة المسلمين المحارب. نعم كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ولا تطعهما فصاحبهما في الدنيا معروفا وقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به أخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم نهاكم الله أن تولوهم بالنصرة والمودة بالقول والفعل. أما بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين فلم ينهاكم الله عنه فذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من العدميين وغيرهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وذلك الظلم يكون بحسب التولي فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات الآيات لما كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين وكان هذا لفظا عاما مطلقا يدخل في عمومه النساء والرجال فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله وعقد بهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح وأما النساء فلما كان ربهم فيه مفاسد كثيرة أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهم أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به من سترهن من الأيمان المغلظة وغيرها فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق فالرغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية فإذا كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة وإن امتحنوهن فوجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان ولا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فهذه مفسدة كبيرة رعاها الشارع ورعاها أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن فلا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة وكما أن المسلمة لا تحل للكافر فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب ولهذا قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى واسألوا ما يعني الكافرة تحرم يحرم النكاح ابتداء واستدامة فمن أسلم وتحته كافرة حرمت عليه وإن أسلمت هي حرم عليها وتعلق أمر نكاحها على أمر العدة فإن أسلم الآخر في العدة فهما على نكاحها وبعض أهل العلم يقول إذا أسلم الآخر فهما على نكاحهما ولو بعد العدة ما لم تتزوج ما دامت يعني يرغب كل منهما في العودة. نعم. واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون حين ترجو زوجاتكم مرتدات إلى الكفار إذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت لنسائهم استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار وفي هذا دليل على أن خروج الرضع من الزوج متقوم فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر وقوله ذلك حكم الله أي ذلك الحكم الذي ذكره الله هو حكم الله بينه لكم ووضحه الله عليم حكيم يعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه بحكمه تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فهم الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.